بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني سريج بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. عن أبي حازم عن أبي هريرة يرفعه قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع، ولم يذكر الوكيعي في النار. قل هو أصدق. قال حدثنا أبو غريب وأحمد بن عمر الوكيعي: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. قال النووي رحمه الله: هذا كله درس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث، وما بين منكبيه مسيرة ثلاث. هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به صلى الله عليه وسلم. الكافر يعذب في النار بجميع أنواع العذاب، ذكر ألم الأسنان، عذاب الأسنان، الضروس والأنياب، وغلظ الجلد وهو أشد، لأن ما بين المنكبين أكبر بكثير في تركيب الإنسان في الدنيا من سمك الجلد. سمك الجلد عدة يعني مليمترات، وبالطبقات الأدنى نقول سنتيمترا واحدا، لا يزيد أقل من سنتيمتر، ومع ذلك يتضخم لأنه أشد في الإحساس. الألم بالحرق إنما هو متعلق بالجلد، فلذا غلظ جلده والعياذ بالله أكثر من باقي أجزاء جسمه، كما ذكر الله عز وجل الجلود في قوله سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله أن الاحتراق التام من الجلد يؤدي إلى فقد الألم. إذا وصلت إذا وصل الحرق إلى أجزاء الجلد السفلى ماتت الأعصاب التي تنقل الألم، فما مدار الإحساس طيلة الاحتراق وبعده مداره على أطراف الأعصاب الناقلة للألم الموجودة في الجلد. فأن يكون جلده مسيرة ثلاث تظل تحترق مدة طويلة يتألم، نعوذ بالله من النار، طيلة مدة الاحتراق حتى إذا نضجت بدل جلدا غيره، نعوذ بالله، نعوذ بالله من النار. فالكفار يتضخمون في النار جدا لينالوا عذابا أشد، نسأل الله العافية. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني معبد ابن خالد أنه سمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضاعف أو متضاعف، متضاعف متضاعف هو المشهور، متضاعف يعني مستضعف. قال كل ضعيف متضاعف أو أقسم على الله لا بره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر. في الرواية الأخرى قال ألا أدلكم بدل ألا أخبركم. معنى متضاعف يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه بضعف حاله في الدنيا، يقال تضاعفه واستضعفه. أما متضاعف في رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل، هو لله يظن الناس أنه ذليل لهم، يقول خامل. خامل يعني ليس مشهورا، مش الخمول باصطلاح نحن اللي احنا تكمل الفلان ده، خامل يعني كسلان، لا، الخامل معناه غير المشهور، ليس له وضع اجتماعي كما يقولون في اصطلاحنا المعاصر. واضع من فمعناه واضع من نفسه، قال معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه، يعني لا يراها عالية القدر، لا يرى لنفسه شأنها، خلاف المتكبر الذي يرى نفسه كبيرة ويرى ماله غزيرة ويرى نفسه أعز نفرا ويرى نفسه خيرا منه، وكلها علامة الجبروت. يقول قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. كل ضعيف يعني إما هو بمعنى ليس له قوة دنيوية في الناس للمال أو للمنصب أو للبدن، لعل الأقرب ما ذكره القاضي وهو أن كل ضعيف يعني كل رقيق القلب، فالمستضعف الذي يستضعفه الناس متضاعف، وهذا يدل على أنه ليس له منزلة في قلوبهم لعدم شهرته وجاهه، وفي نفس الوقت من قربه من الله لو أقسم على الله لا أبره. قال النووي رحمه الله والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، كما أن معظم أهل النار القسم الآخر، وليس المراد الاستيعاب في الطرفين، يعني كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره، هذا قيد، وهذا لا يكون إلا في أهل الإيمان لو أقسم على الله لا أبره، وإلا فهناك ضعفاء المشركين والكفار المتابعون لهم، إذ يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، إذا المستضعفون منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، لمن آمن منه أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، إذن هناك من لم يؤمن من هؤلاء. الكفار في ثقيف أغروا سفهاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، السفهاء والضعفاء هم الذين تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أتباع كل ناعق، قوم فرعون. قال فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قوما إذا رآهم في ضعف وخفة عقول حتى استجابوا له وأطاعوه. إذا المقصود كل ضعيف متضاعف من أهل الإيمان من الذين لو أقسموا على الله لا أبرهم، فهؤلاء أهل الجنة. وليس معنى ذلك أن القوي الذي له جاه ومنزلة أو مشهور لابد أن يكون بعيدا عن الجنة. الذين من أهل النار كل عتل جواظ مستكبر، متكبرين الجبارين. فليس بلازم أن الشهرة أو الجاه والمنزلة يترتب عليها بعد عن الله، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الشهرة ما وعده الله به ورفعنا لك ذكرك، وخلفاؤه الراشدون سارت ب يعني ذكرهم الآفاق في حياتهم وبعد وفاتهم، وليسوا خامين الذكر. إذن العبرة كما ذكرنا بحقائق الإيمان إذا وجدت. قال في الرواية الأخرى حذيفة بن وهب الخزاعي قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل جواظ زنيم مستكبر. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يتنقل في الصحارى والغابات والجبال لأجل الجهاد في سبيل الله. ومن أجل الرحلة في طلب العلم ومن أجل تعليم الناس الدين والدعوة إلى الله وغير ذلك من السفر الذي فيه يعني نصرة الدين. فلذلك أحصل له إغبرار تصيبه الغبراء الغبار. وكذلك لأجل أن وقته ليس ينفقه كثيرا في تصفيف شعره ونحو ذلك لأجل انشغاله بما هو أهم. ليس معناه أن يكون الإنسان متعمدا أن يلبد شعره على الدوام أو أن يكون أغبر لا يغتسل، بل أمرنا الشرع أن يغتسل كل واحد منا كل 7 أيام على الأقل، حديث صحيح. ولكن هذا قد لا يتأثر لمن يخرج في الجهاد في الصحارى والغابات والجبال. والأحاديث التي ذكر فيها ذلك مذكورة مع الجهاد أيضا، أحاديث الجهاد. قال طوبى لعبد آخذ من عنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن يؤذن لها وإن شفع لم يشفع. مدفوع بالأبواب يعني لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس. قوله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره معناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره، وقيل لو دعاه لأجابه. يقال أبررة قسمه وبررته، الأول المشهور هي أبررت قسمه. الإقسام على الله عز وجل على بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورد عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل قول أخو الربيع سعد بن الربيع والله سعد بن الربيع لا تكسر ثنية الربيع على أختي، والله لا تكسر ثنية الربيع. قال ذلك طمعا في فضل الله عز وجل. البراء كان إذا أقسم على الله في دعائه أبره الله عز وجل. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء تقع في المستقبل، وهو كما ذكرنا من باب الطمع في كرم الله سبحانه وتعالى. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عموما يمكن أن يكون ذلك في حق يعني يمكن أن يكون ذلك على سبيل الخبر أو على سبيل الدعاء، وكلاهما حاصل فيه أنه يقسم على الله. لا يتجرأ من لا يعرف من نفسه مثل هذه المنزلة، لأجل أنه إذا أقسم على الله ولم يقع إبرار لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، فلا يلزم إبرار المقسم في كل حال. يقول لو حدث ولم يبر قسمه فعليه أن يكفر عن يمينه. لذلك لا يتجرأ من لا يعرف من نفسه مثل هذا الأمر الذي جعله الله سنة له، إنه كان بي حفية عوده الإجابة. لو دعا بحاجة ولم تجب وكان لها وقت محدد يبقى ليه فرق كبير. لا يدعي بس بلاش يقسم، بلاش يقول والله يا ربي لا تعطيني، والله يا ربي لا تنصرن المسلمين. خلاص انت حر، اللي عايز يقسم يقسم، بس لو ما حصلش يبقى عليه كفارة يمين، ويبقاش هو الذي لو أقسم على الله الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم في أهل النار كل عتل جواد مستكبر، ما تدعي من غير ما تقسم ولا تهرف عليه. في رواية كل جواد زنين متكبر. أما العتل فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، زي الإعلاميين الليبراليين دول يقعدوا يجدوا بالباطل هم وغيرهم ممن على شاكلتهم، جدال بالباطل وخلاص، شديد الخصومة وبالباطل. الجافي في الأخ بيقول في لفظ متكبر في الحديث، أنا قرأتها مستكبر، اللي عندي مفهوم مستكبر واللي في الأصل متكبر. أنا هقول لكم حاجة بس اصبروا، بس هو في رواية فرعونية كل عتل جواض مستكبر، وفي الرواية الثانية بتاعت نفس الحديث كل جواض ذليل متكبر. النووي قالها كده عندنا كل عتل جواض مستكبر، وفي رواية كل جواض ذليل متكبر. الاثنين موجودين، التانية مستكبر كل جواض ذليل متكبر، الاثنين موجودين صحيح. ماشي. الجافي الجفاء بمعنى ايه؟ الجافي البعيد. الله، وانت لسه عامل مزيكا دي ازاي؟ تقعد الصف الاول وانت عامل مزيكا؟ غيروا، هات غيروا ولا ده هات قفلته خلاص، ما انتش واخد دلوقتي، خليه لما يخلصوا لك غيره لك على نغمه تنفع، ولا تعرف تغير انت. اللهم صل على محمد. طب خد غيره. الجفاء البعد، الإنسان البعد هنا بعد القلوب والأرواح. من بدأ جفا، الذي سكن البادية يكون عنده جفاء، الجافي عنده جفاء فيها، لأن البعيد يكون غليظا، القريب يكون رفيقا شفيقا رحيما، لأن عادة الإنسان وفطرته أنه يكون رحيما بمن قرب منه. الذي يبعد عنه، يعني اقول لكم حاجه، النهارده في واحد صيني مات في حادثه في الصين، قلوبكم بتعمل ايه؟ بعيد، احنا بعاد عنه في كل حاجه، ما ماتوا خلاص، ما كل حد بيموت. ولو انت شفت واحد طفل صغير مثلا ولا قريب لك، ولا رايت منظره من اهلك او اهل وطنك او بلدك او اهل دينك، لا شك أن قربك منه يجعلك إيه؟ متأثرا. وإذا رأيت منظره تألمت. فالجفاء والبعد يجعل الإنسان قاسيا فيها في هذا الجانب يعني في هذا الباب يعني. فإذا كان الإنسان جافيا عنده غلظة وإذا ويزيد على ذلك شديد الخصومة يظل يخاصم ويجادل بالباطل ولا ينقطع معك مهما أقمت الحجج مهما بينت الأدلة يظل يجادل يظل يجادل شديد الخصومة. وقيل الجافي الفظ الغليظ وهي كما ذكرت فيه تلازم اللي هو الجافي الشديد الخصومة وقيل الجافي الفظ الغليظ عتل. قام أما الجواظ فهو الجموع المنوع جموع للمال ومانع له يجمع المال والأرض والمناصب تلاقيه متعين في 15 منصب وعايز تاني لكي يجمع المال والجاه رئيس كذا ورئيس كذا ورئيس كذا ورئيس كذا وتلاقي الملوك يريدون أن يأخذوا عامة المناصب تكون في أيديه يجمع المال ويمنعه. وقيل كثير اللحم المختال في مشيته وكثير اللحم من أجل أن كثرة المال تغري بكثرة الأكل المختال في مشيته في مشيته بعد المتكبر. وقيل القصير البطين وهذا ليس بظاهر والله أعلم بطين يعني له بطن كبيرة. وقيل الفاخر يعني مفتخر بنفسه الجواب الجموع المنوع الذي يأكل كثيرا ويختال على الخلق لماذا جمع بين الألفاظ مستكبر أو متكبر. قال وأما الزنين فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم شبه بزنمة الشاه. وليس لأجل أنه دعي إلا إذا يعني ليس هذا وصفا مذموما إلا إذا كان هو الذي يعلم كاذب نسبه وينتسب إلى غير أبيه. فإن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فقد كفر ولا كفر دون كفر. بالنسبة للجواظ هل من علامات الإمام قلة الأكل لا عدم الاهتمام بالأكل لا يلزم قلة لكن الإنسان إذا كان مهتما بغير الطعام والشراب أتى ذلك على أمر الطعام والشراب أعني أنه سوف يسهل عليه أن يأكل ما تأسر دون أن يشترط شروطا معينة ودون أن يعني كيف لم تصنع الطعام الفلاني وكيف لم تعد الطعام الفلاني وهكذا يقول أن بالنسبة للزنيم المدعى المنسب الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم وهذا قيل في وصف العشر الأخنس أو الوليد هو نزل في قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنين. هو الأغلب العام أن من كان داعيا في قومه وهو يعلم تجده بسبب النقص الذي عنده حاقد على المجتمع يرى نفسه ليس منه وهو يريد أن يكون منه والناس يزدرونه فهو يكون شديدا على الخلق. اليهود فيهم الصفات دي يشعرون أنهم غرباء عن أي مجتمع والمجتمع يلفظهم فإذا تمكنوا منه أذاقوه سوء العذاب يكون ضعيفا في ذله وأما إذا تمكن يكون غليظا. دراسات نفسية حول الأولاد الذين ينشؤون في غير أسرة أو الذين هم في الحقيقة نسميهم أولاد الزنا في أوروبا بيسموهم المولودين لآباء وأمهات غير متزوجين عشان يخففوا الوطأة. هؤلاء الأولاد ينشؤون صبيان وبنات ينشؤون فيها نشأ فيها غلظة شديدة وقسوة وكثير جدا من الأمراض العدوانية على المجتمع تنشأ في هؤلاء أولاد الزنا. إذا كان ولد الزنا صالحا فليس بذنب عليه ولا يتحمل وزر غيره، ولكن غالبا ما يكون ولد الزنا بسبب سوء التربية وسوء النشأة والحقد على المجتمع الذي لم يرعه ولم يعطيه حقه، وينشأ مجهولا النسب مجهول الأب لم يرعه أبوه أهمله أبوه ينشأ معقدا من جهة المجتمع. لذلك يعني مهم جدا لمن يطلق ويترك تربية أولاده لزوجته كحاضنة لابد أن يظل متابعا لأولاده، لا أنه يرسل النفقة ولا يراهم بالسنين، فإن هذا يؤدي إلى قسوة في هذا الولد إلا أن يرحمه الله ويعافيه من هذا البلاء. لكن هي في الأصل كذلك، الذي نشأ يرى أن المجتمع لم يعطيه حقه في العناية والرعاية والحنو والعطف فإنه ينشأ معاديا لهذا المجتمع قاسيا شديدا عليه. أمر بأن اليتيم لا يقهر، ليس فقط لأجل حقه هو بل لأجل حماية المجتمع من الآثار الضارة التي تحصل لو أن هذا اليتيم قهر ولم يجد حنوا وعطفا بدلا من حنو وعطف أبيه، فإنه إن فعل به ذلك تصير عنده من العداوات والأمراض النفسية العدوانية ما يكون سببا لانتقامه ممن حوله وقسوته جدا على كل من يحيط به والعياذ بالله. ولذلك الأمر بالحنو على اليتيم ليعوض النقص لينشأ نشأة سوية. سبحان الله، الإسلام جاء في بأصول عظيمة في التربية إن النشأة السوية تحتاج إلى عدة أمور من ضمنها الرحمة والحنو والشفقة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه للمؤمنين رؤوف رحيم. التربية دي سبب أساسي تربية يعني في استقامة الشخصية النفسية التي تقهر بشدة في حالة الضعف يترتب عليها نتوء في الشخصية، تشوه فيها، يحصل فيها أنواع من الخلل في معاملة الآخرين، وغالبا ما تنتهي مرحلة الضعف. وهو اليتيم ده مش هيفضل صغير على طول، والضعيف ده مش بيفضل ضعيف على طول. الروايات عند أهل ليبيا متناقلة عن القذافي أنه داعي. القذافي له خالة في تل أبيب وخلف في إيطاليا، لأنه أصلا أمه يهودية، هذا مشهور عند أهل ليبيا. وهناك أخبار عن خالاتها أولا أنهم تراسلوا معه ذلك، وأبوه ليس معروفا إنما نسب إلى عائلة القذافي، ولكن هو نفسه ليس منهم، فكان متميزا بقسوة فظيعة والعياذ بالله وإجرام شديد، خلل نفسي انتقي انتقاء والله أعلم، انتقي انتقاء خاصا حتى يصدر في مثل هذه المرحلة، وغدر وخيانة وقتل وقسوة لم يرى مثلها. شركاؤه في الإجرام ربما يحوقلون عندما تصدر الأوامر القاسية جدا. إخوة بيحكون لي عن مجزرة سجن مسلم، إن هو حصل تمرد للإخوة من سوء المعاملة والظلم الذي وقع لهم والطعام والشراب، حاجة فوق التخيل يعني، ولا تقول أمن الدولة في مصر ولا الجهاز ولا غيره، أسوأ بكثير. فالمهم إن هو لما أحيط بالإخوة قائد السجن أو اللي هو كان المسؤول اسمه عبد الله إيه مش عارف السنوسي، واحد بيحكي بيقول له سمعه كده بيكلم القذافي ويحكي له على التمرد، فبيقول عبد الله السلوسي لا حول ولا قوه الا بالله، وهو شديد الاجرام وسفك للدماء ومعذب الناس، فحاول يتكلم معاه في الامر اللي صدر، فالراجل ما رضيش واصر على اباده الجميع، فقتلوا يعني بضعة آلاف في 3 ساعات فقط، وأمر بصب قاعدة أسمنتية فوقهم كما هم، والعياذ بالله. إن الرجل المجرم من جنوده الذي يمارس القتل والتعذيب بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله على على على بشاعة الأمر الذي حدث. سبحان الله، الإنسان لما بيدور كده يلاقي نوعية الناس اللي نشأوا نشأة فيها قسوة وعدم حلو من المجتمع، يا إما من الأب، عشان كده موضوع زنين دي يعني لها إيه، هو صحيح يقول لك توي ذنبه إن هو مش إن هو ابن زنا، هي المشكلة مش في كده، المشكلة إنها أصبحت تلازما إن هو شعر بقسوة المجتمع عليه لم يراعى، عشان كده المفروض إن المجتمع المسلم بيعمل في ابن الزنا يجعل هناك من إيه من يكفله. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع ابن الغامدية إلى بعض الأنصار عشان يرعاه، عشان يزول تزول القسوة التي ربما يتعرض لها من المجتمع. ذنب المجتمع بقى مش ذنبه، ما هو لا، المشكلة إن هو لما بيعقل بقت ذنبه هو، بقى لما بيبلغ بقت صفاته، الصفات دي هو طبعا مكلف إنه يغيرها، بس الأغلب العام ما بيعرفش غير، مش ما بيعرفش، ما بيريدش، بيبقى عنده خلاص كونت عقد نفسية يترتب على ذلك الخلل. فأصبحت كلمة زنين هي أصلها دعي، بس أصبحت تطلق على من عنده الإيه؟ الغلظة والحقد والرغبة في الانتقام والشدة على الخلق. آدي وصف الذم بزنين، بسبب صحيح أنه دعي وليس لأجل فقط أنه دعي. فأصبحت الكلمة دي زنين تطلق على من كانت هذه صفاته: غلظة، قسوة، رغبة في الانتقام، حقد، حسد على الآخرين، كلها مجموعة كده تركيبة متكاملة من الصفات القبيحة، والعياذ بالله. لا شك ان هي لها في آثار في التربية، سبب فيه تجد اللي هم آبائهم وامهاتهم قساه عليهم، تجد عندهم عناد شديد وقسوة اذا كبروا. ذلك الإخوة والأخوات لازم ياخدوا بالهم في تربية عيالهم، مش كل حاجة تزعق عليها، مش كل حاجة تضرب، مش كل حاجة تخارق، لأن ده يؤثر على سلوك الايه؟ الأولاد، يؤثر عليهم في طرق تعاملهم بعد ذلك. الأغبية بتوع الأمن والسجون والمخابرات اللي بيعذبوا الناس في السجون أغبية، لأنهم يشوهون شخصيات كثيرين لا يحتمل بعد ذلك أن تقبل منهم ايه؟ أن تقبل منهم أي عفو أو صفح إذا تمكنوا منه. فالأغلب العام أن هذه الشخصيات نشأت بقسوة بهذه الطريقة بتلاقيه عندها عنف على الجميع، لو خير بين قرارين في موقف معين، هي نقتحم والناس تموت ولا نحاول نستعمل الحكمة والعقل ويمكن الموضوع ينتهي بسلام، لا لا نقتحم والناس تموت مش مشكلة، إن شاء الله يموتوا 100 نفر 1000 واحد تلت الشعب ما فيش مشاكل. كنت هقول لك مثال، بس بلال رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف افضل من بلال، عبد الرحمن بن عوف من 10 مصير من الجنة مش كده، اخذ أمية بن خلف اراد ان يحميه مش كده، وبلال قال لا نجوت ان نجا، وهو بلال لغاية ما قتل، وكان بلال هذب بلا شك تهذيبا عظيما بالاسلام والتربية النبوية والرفق الذي ناله بعد ذلك من أبي بكر رضي الله عنه بالعتق ومصاحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني التربية دي أثرت عليه إن هو العنف بتاعه يبقى متجه لشخص واحد. الأغلب العام إنه على من تعرض لهذا العنف والقسوة إن العنف يبقى انفجاري، يبقى المجتمع كله. الزنيم غالبا عنفه انفجاري، حاسس المجتمع كله ظلمه، هو بلا شك يعني قد ظلم ولكن مشكلته انه بعد ما يبلغ اصبح مكلفا عن ايه؟ عن سلوكياته. زي بالضبط كده من هود ونصر ومنجس وانشئ عابدا للوثن بوذيا ولا هندوسيا ولا مش ده مظلوم؟ مظلوم. وبعدين لما يوصل للبلوغ يبقى ايه؟ يبقى ظالم ومظلوم، لانه مكلف ان هو يغير من اعتقاده ومن دينه. لكن الاغلب العام بيفضل كده ولا بيتغير؟ الاغلب العام الهندوس بيفضلوا هندوس بقالهم 3000 سنه، هندوس بيخلفوا هندوس ويطلع المجتمع هندوسي هندوسي هندوسي، والبوذيين كذلك، والملاحده كذلك، والنصارى كذلك، واليهود كذلك، الا من هداه الله. الطفرات التي تقع في البشريه بهدايه الخلق بوجود الحق ظاهرا مما يفتح قلوب الناس للحق ورفق اهل الايمان. اهل الايمان لو مش يعني لو هي حته الضعيف اللي هو رقيق القلب دي، مش معنى ذلك ان هو ضعيف في الحق ان هو ما بينتصرش للحق، لا، الضحوك القتال يستعمل ده في وقت وده في وقت، وفي والاغلب العام عليه الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ولو كان الصحابه رضي الله عنهم تربيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تربيه قسوه وغلظه، ما كانش الشعوب حبتهم. الشعوب حبت الصحابه ودخلت في الاسلام في فتره الطفره. الصحوه الاسلاميه على فكره محتاجه جدا لهذا الامر في هذا التوقيت. خدوا بالكم ان الغلظه هتنفر مننا الناس، الشده، واحنا في مرحله لابد من، مش ان انت خصوصا ان انت تعجز عن ان انت تفرض الحق ده وتنهي القضيه، ده انت تفضل في صراع طويل المدى وانت بتتشدد في غير موضع التشدد وتستعمل العنف في غير موضعه، فاترتب على ذلك نفره هائله من الناس. عايز اقول لكم النسب اللي اتحققت في الانتخابات دي سببها غلظه بعض الدعاه وتكبر بعض الاتجاهات الاسلاميه على الناس، استحواذها على اشياء معينه. لازم ندرس الامر ده. احنا يعني النتائج اللي بتحصل دي دليل ان في قطاع عريض من الناس ما زال بعيدا عنا، مش ان احنا كسبنا ان احنا الناس قالت نعم نسبه كبيره. القضيه لا، القضيه ان في لابد ان ندرسها جيدا. وقول الاخوه والاخوات في بيوتهم واسرهم طريقه التربيه والتنشئه، ما تفقدوش الشباب والبنات والاولاد رفقهم تجاه المجتمع بكثرة النزاعات. عشان كده البيت اللي مليان نزاعات الزوج والزوجة مش عارفين يتعاملوا مع بعض بهدوء، احسن لهم ينفصلوا عن بعض، ما يقعدوش كل يوم يتخانقوا قدام العيال. كل يوم يتخانقوا قدام العيال يبقى ان شاء الله العيال دول يطلعوا مشوهي الشخصية خلاص، بالظبط عارف معدن والسخونة زادت عليه قوي يتعوج، بيتعوج تيجي بعد كده بينشف، تيجي تتزبطه ما يتزبطش. ولذلك شرع الطلاق في الاسلام بلا شك ايسر من سائر الشرائع. ليه؟ هو عشان الاسلام يحب الطلاق؟ بالعكس، ده الطلاق لم ازل الشيطان يعتنق من يقول لم ازل به حتى فرقت بينه وبين امراته. ولا شك ان اشد التفريق هو ليه؟ هو الطلاق. الشيطان يفرح بذلك، فده مقتضى ان احنا نجتهد في منع ذلك. لكن علشان لما يوصل الباب مش عارفين يتعاملوا مع بعض برفق بحب بسكينه برحمة، على الأقل بالرحمة، ما لو ما فيش ود بيتخانقوا كل شوية ده ضرر على الأولاد. لو نتأمل في قصة يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف ربنا نجاه بالأسر اللي حصل له ومن رحمة ربنا، حكيم عليم، عليم حكيم سبحانه وتعالى. هو موجود مع أب حنون جدا ويعرف قدره ومنزلته، ولكن كان موجود وسط عشرة بيحاربوه ويحقدون عليه ويحسدونه ويكرهونه ويبغضونه. والأب مهما كان هو حاضن له في فترة معينة، لكن بعد شوية لازم يخرج إلى الحياة يرتع ويلعب وهو طفل، وبعد كده لازم يختلط بمن حوله. لما يكون في عشرة بيعدوه يبقى أمر في منتهى الصعوبة أن ينشأ نشأة سوية وسط عشرة ما بيحبوهوش معاه في البيت، حتى لو كانوا ماسكين نفسهم ماسكين طبعا ما بيعرفوش يعملوا حاجة عشان أبوهم، بس كده بعد شوية هيقدروا يعملوا. أول ما أهل التفسير يقول لك بمجرد أن ذهبوا به بدأ هذا يلطمه وهذا يضربه برجلي وهذا يشتمه. مرة واحدة كده بس لقى الناس اللي عمالة تقول أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له الحافظون ضرب وشتيمة وقلة أدب. طب إيه اللي حصل؟ أنا عملت لكم إيه؟ ولا حاجة. ولذلك كان إنقاذ سيدنا يوسف سبحان الله رقيق، يباع رقيقا وكان من رحمة الله به، وربنا أبدله من جعله يعامله كولد. قلبه كده كان ممكن يروح عبد يتبهدل آخر بهدل، يشتغل بقى ليل ونهار ويضربه زي العبيد، لكن هو ربنا قذف في قلب عزيز مصر وعيشة ساكنة وهادية ومرفهة بدرجة ما تناسب أن ينشأ نشأة اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مش هو يعني إذا هو بيرجو منه النفع، ده بدين نقوله منزل عنده وربنا قذف في قلبه ذلك. ولما امرأة العزيز وصلت القضية العداوة يبقى السجن أحسن، لأن العداوة الشديدة دي المتربصة بيه واللي عمالة تجمع له النسوة واللي لهم تأثير في المجتمع علشان يضغطوا على أزواجهم، وده اللي حصل. لا يسجننه، ما قالش لا ثم بدأ له من بعد ما رأت الآيات لتسجنه لا ده قال إيه ليسجننه مجموع، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، كلها ذكور مش كده. ما جات منين القرارات دي؟ ما جات من نسوان اللي هم مؤثرين على الايه، على اصحاب القرار والعياذ بالله، التي ادت بيوسف على سنه السجن. بس في الحقيقه ده كان ايه؟ كان رحمه، ان لما يعيش في جو من العداوه، عشان كده لما نعيش في جو عداوه على الدوام يعني حاجه قاسيه جدا. السلام ما خرجش من قبل السجن، ما جاتش سجنه هو اللي طلب. لا اسكت بس، دي مش صح الحته دي. لما انا عارف انا سامعها، ما انا عارف، ما انا مش صح الحته دي. بيقول حاج رضوان بيقول لك لو ما كانش طلب من ربنا السجن ما كانش سجن ربنا. لا عشان هو طلب، لا ما طلبش ولا حاجه، ده كان دي منزله عظيمه جدا اللي قالها سيدنا يوسف وربنا مدحه بيها. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، لان هو كان هدد بالسجن، مش هو سال ربنا السجن، ده هو قال السجن احب الي من الزنا مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون. ربنا قال فاستجاب له ربه، تجعل الاستجابة نقص في حق سيدنا يوسف. ده حاجة عجيبة أوي يا أخي، والله العظيم غلط إن شاء الله. ده استجابة من ربنا، ده السجن ده كان رحمة من ربنا بيه، ده كان واقع. وبعدين لو ما كانش داخل السجن كان يبقى ممكن يبقى عزيز مصر، ده كان هو السكة، كان شكلها إلى الضيق وهي خطوات إلى السعة، عشان يمكن تمكين أعلى. فكان يوسف في الارض يتبوى منها حيث يشاء، جت ازاي؟ بالسجن. وذلك السجن كان رحمه، وخروجه من السجن كان رحمه اوسع، بس ما كانش ممكن يوصل للرحمه الاوسع الا من خلال الرحمه الاضيق. وذلك كان احسانا من الله عز وجل به ان اخرجه من السجن، وكان احسانا من الله به ان ايه؟ ان صرفك عنه وكيدهن ولو بالسجن، لان ده كان اخف. السجن ده اخف من ايه؟ من ان يظل في عداوه وضغوط هائله فوق الاحتمال في يعني مثل هذا الجو. لو كان سيدنا يوسف استجاب كان زمانه راح خالص. فالحياه في جو مليء بالعداوات الاجتماعيه ضرر، ادي الزنيم. لذلك مش لابد ان احنا نحرص في تربيتنا لاولادنا والمربون عموما، يعني المربين عموما، ان احنا ما نغرس فيهم معاني القسوه والغلظه، وده غالبا بيقترن بتحريف الكلام عن مواضعه وتحريف الدين. القساة القلوب يحرفون الكلم، جعلنا قلوبهم قساه يحرفون الكلمه عن مواضعه. اليهود صفات قبيحه جدا. فاللي ربنا أكرمه بأولاد ومن يربيهم تلاميذه ونحو ذلك ما يعرضهمش لما تعرض له الزنيم، ما تعملش عداوة بينهم وبين المجتمع. مش بنقول ان هو مفيش عداوة مع المجتمع الكافر، المجتمع الكافر لابد ان يعادى، ولكن طريقة الامر انك تريد رحمتهم ولا تريد هلاكهم. ولذلك إذا قال الرجل هلك الناس، ما قالش هلك المؤمنون، هلك الناس فهو أهلكهم. فالأصل إن احنا عايزين رحمة للعالم كله، نريد رحمة بالعالمين. طريقة التعامل بتختلف، نختار دايما لو في قرارات بإن في حاجة فيها قسوة وحاجة فيها شفقة نختار دائما جانب الايه؟ الشفقة. وملك بل أستأني بهم، هم عاملين فيه صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل، واستؤذن أن يطبق عليهم الأخشبين لو أراد، وهو في شدة حالات الألم، شدة حالات الاضطهاد والأذى، لم يعني لقد لقيت من قومك، وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم وقال لما استأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم، قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيء. يعني حتى كمان ممكن الجيل الجاي، مش الجيل ده، مع أن ربنا هذا منهم من شاء سبحانه وتعالى، رحمة ربنا بينا أن احنا يعني لا يعني ندعي عندنا نادر جدا، يعني الذي لا يعرف له أبا، ولو ما يعرفش شاب المجتمع لا يجب أن أو فقد أباه لليتم يجب أن يعوضه من الحنان، خصوصا في فترة التنشئة الأولى وفي فترة الشباب والمراهقة. ولذلك بشوف أنا أن الذين يعرضون الدعوة بصورة الشتم والسب، ولك الغلظة عشان مجرمين السفل الكلام الفجر، الأمر ده بيضر بالدعوة وليس ينفعها. مش تفتكر أنت لما تقعد تشتم كتير في الخطبة وهتلاقي ناس يصفقون لك ويعجبون بك عشان في شيوخ بيعملوا كده، فانت تقوم تبقى عايز تبقى تقلدهم في خطبتك ولا في درسك وتظن ده قوة في الحق. لا، القوة في الحق الثبات عليه وعرضه بحجة قوية ويعني عدم التفريط فيه، وليس ان انت السباب والشتم وتعذيب الناس. الناس احيانا في ناس يتعرضوا من امن الدولة البهدلة جمداوي، نفسهم يبقوا أمن دولة هو كمان، وهم بيضربوا الناس لما يجوا يضربوهم بقسوة عجيبة، مش مش مش مش للتهذيب والإصلاح. الضرب في الإسلام ده غرض التهذيب والإصلاح، واضربوهم عليها ليه؟ لعشر، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لغاية حد ما الغرض منه الإصلاح مش غرض الانتقام. اوعى تضرب ابنك وبنتك عشان تغصت منهم، اتغاظ واحد جاي ضربه اتغاظ زعقتله، لان الموضوع مش كده، انت بتزعق المفروض او تغضب لاصلاح وتعاقب لاصلاح، لو امكننا ان نكون كذلك فلنفعل. وكما ذكرت لا نعرض اولادنا وبناتنا لان يكونوا فيهم صفات الزنين من غير سبب لذلك. ده لو هو ليس له اب وليس يعرف نسبه يجب أن نعوضه حتى يستقيم حاله، نسأل الله العافية. الشيخ عاصم عبد الله امبارح بيعاتب على الشيخ السلفي أمر بضبط النفس والله مشكلة الشيخ المحلاوي دي لو ما كانش في ضبط نفس كان زمان الدعوة حصلت خسارات لا تحصى. جزاه الله خير الشيخ المحلاوي لما قال للناس ما حدش يجي، والإخوة اللي برضو كذلك. يعني إخوة ما يعني القضية أن أنت ممكن توصل للنتيجة، أقبلك ممكن توصل لها بأن تسفك دم المئات أو العشرات، وممكن توصل لها بغير ما تسفك الدم. وبعدين خد بالك حتى البلطجية ما هو كفروش، مش كل بلطجي كافر، والمفروض الصائل يدفع بالإيه؟ العلماء بينصهم بالإيه؟ بالأيسر فالأيسر، بالأهون فالأهون، مش كده؟ لغاية ما يزول. فأنت تدور إزاي الوسائل اللي فيها دفع بالأمر الهين وليس العكس، فضلا أن مش كل أن في ناس مش كلهم بلطجية، في عدد كبير بلطجية طبعا ولكن مش كله بلطجية، وبالتالي فأنت ممكن تخسر عدد كبير جدا من الناس بسوء الخلق بالعنف والغلظة. مش ان احنا ده جبن، ده تخاذل. انا احكي لكم يعني احد الاخوة حكالي ان هو قال لك 50 واحد قال لك يلا ننطلق، وقالك دول 3000 استنوا لما يجوا الاخوة، قالوا لا ننطلق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولا حول. قال لي بعد 5 دقائق وراجعين يجروا بالعكس، وسابوا 7 منهم اتطحنوا واتبهدلوا اخر بهدلة، وطلعوا يشتموا المشايخ في مسجد تاني والسلفيين والتخاذل. والبتاع هم اللي طلعوا يجروا علشان أنا. وانا كل لما واحد يقول لي تعالى نقاتل من لا يستحق القتال او تعالى نستعمل عنف لو انا ما رحتش معاه يبقى انا خذلته. هو انت تتخذ قرارك على راحتك ومن غير ما ترجع ولا تدرس جيدا ولا تقدر الامور حق قدرها. النتائج دي ارجو ان تكون يعني درسا مهما جدا للاخوه على وضعنا في المجتمع. صحيح معظم المجتمع بس بنسبه كام معظم دي؟ هي دي النسبه للمره الثانيه اهي. يعني اول مره في الدكتور مرسي قالوا متزوره ومش متزوره، لا النسبه دي قريبه من الصحيح. اذا كان في تزوير فهو نسبه قليله، هي قريبه منها المره دي برضو اهي. ان في جزء من المجتمع خايف مننا وباعد عننا واخد فكره سيئه، وهناك من يعطيه فكره سيئه، ظالم ومظلوم، الاعلام ظلمه لكن هو ظالم هو الاخر. لان ما يقبل هذا الكلام بدون تثبت وبدون بينه بلا شك. لكن انا بقول لك ابقى عارف الحكايه دي. فالتعامل لابد ان يكون بحكمه، وليس ان انا مطلوب مني ان انا كل واحد يقول لي يلا بينا وانت ما درستهاش ولا درست قوه عدوك ولا درست المصلحه والمفسده ولا قدرت اي حاجه، ان انا اسيبك تروح لوحدك تقول انت خذلتني سبتنا الضرب. الا ما انت وانا فرض عليا، حتى ان انت لست بعالم ولا بقائد يعني عسكري ولا تعرف تتخذ القرارات صح، وفي نفس الوقت يلزمني انا بقى بان انا احرك مئات الالوف علشان حضرتك قلت يلا بينا. انا بتعجب والله العظيم، انت ما شاورتش واتخذت قرارك ويلا بينا نعمل ويا اخوانا تعالوا معايا وبعد شويه خذلونا. العمل الجماعي يقتضي ايه؟ العمل الجماعي يقتضي ان نرجع الاخوه. يقول لك كل شويه الله احنا هنفضل ساكتين، ما جالكش كلام اعمل يبقى تفضل زي ما انت لغايه ما نتحرك جميعا. واحنا لما اتحركنا جميعا يوم 29/7 ويوم السبت قبل الماضي من يونيو السبت، حصل ايه؟ حصل كم حادثه عنف؟ ولا حادثه. 5 مليون واحد دخلوا وخرجوا من غير اي حادثه عنف ولا سفك دم. الوحيد اللي مات الاخ رحمه الله بتاع البحيره اللي وقعت عليه شجره. عايزين تتهموا حد بالارهاب اتهموا الشجره، لكن ده امر قدر، قضاء وقدر. فيعني لكن ان احنا قضيه ان احنا لازم نسمع كلام الذي لا يشاور ولا يدرس ولا يحسن ان يتخذ القرار ولا يقدر قوة نفسه وقوة أعدائه أو المخالفين له من بيكونوا أعداء أو المتفرجين اللي حواليه اللي هم ممكن ينفروا من العمل الإسلامي كله بسبب هذه التصرفات. يلزمنا أن نسمع كلامه كلما قال قولا. حاجة عجيبة والله. أنا يعني عشان كده عايزين ننتبه ونستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا، مش في المظهر بس، في طرق التربيه. وشوفوا اصل يعني اثر ان يكون الانسان ذنيما في سلوكه، والا فزي ما قلنا القضيه مش ان هو مجرد داعي الى قومه، داعي في قومه لصيقا بهم. ففي ناس كان ملصق بهم وليست القضيه ذات اثر، طالما ان هو ما تكونش الصفات الايه القبيحه. وانت تعرف تستعمل عنف بدون خسائر؟ لو تعرف يبقى توكل على الله. عشان بيقول لك ما ايه ما هيستغلوا هيتجرأوا علينا. واخد بالك؟ اولا ربما تكون بعض التصرفات هي اللي ادت الى الجرأه. لما لقاك هاجم عليه راح جاي يضارب بكل ما عنده، هو مش عايز، هو رخر كمان مش عايز حد ايه يعني. انا بقول دايما كده الكلام واذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما. الفعل ادفع عن نفسك واخوانك. لما هو يبدا بلا شك ويبدا ايه وجزاء سيئه مثلها. ضربك بالطوب ما تضربوش بالنار، ماشي كده؟ ولو الطوبه ما جاتش فيك يبقى الحمد لله تعدى، اوقفه عن اعتدائه. وبنصح دايما توقفه عن اعتدائه ازاي؟ زي ما قلنا جزاء سيئه مثلها. ولما يكون معاك اخوانك وانتش لوحدك هو لوحده العنف هيقل. ولذلك فعلا ان انت تقول هم حرقوا نحرق احنا، طب أموال الناس أنت عرفت منين أن فلان وفلان وفلان دول هم الذين يستحقون العقوبة؟ ممكن يكون واحد منهم عمل كده، لكن ما ينفعش العقوبات الجماعية عندنا احنا. ما فيش ان العقوبات الجماعية الا لما تكون طائفة ممتنعة بذاتها وانت قادر على يعني معاقبتها بما تستحقه شرعا، والا ف يعني لابد ان تكف عن العنف في هذا المقام. وملك وان العنف لا يكون في شيء الا شانه، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. ولذلك دي صفات مش ضعف والله، والا فالخمسه مليون دول مش ضعاف. وللعلم يعني كان عمتهم دعوه سلفيه، ولا 80% منهم دعوه سلفيه، وكانوا ياتمروا بامر يعني بكلمه واحده يمكن ان يذهبوا، والناس كلها عارفه اين القوه الحقيقيه. ولكن انا بقول اهو لازم نتخذ قراراتنا، ما نندفعش اندفاعات، لان دي مشكله من اوائل الصحوه الاسلاميه، من يوم ما بدا البعض يفكر في مواجهات غير محسوبة العاقبة. هي نفس المواقف، شموا نفسهم شوية صغيرين، بس زمان كان بدأوا على طول أول حاجة عايزين موت السادات، وتم اغتيال السادات، وبدأت بعد ذلك معارك مع الشرطة والجيش، خسرتنا كثيرا، خسرت العمل الإسلامي كله. وربما في التسعينات اتفقت كل الأطراف على إن لازم نتوقف عن ذلك، فمش عايزين حد يرجعنا للمسار اللي كنا يعني توقفنا عنه، برضو في ظروف المجتمع لا يحتملها. ما تغتروش ان احنا عرفنا نجمع ملايين، الناس دي ما تجمعتش الا لاجل حسن خلق يعني القائمين عليها. الناس دي ما تجمعتش الا انها احبت هؤلاء الدعاء وهؤلاء الشيوخ او نحو ذلك، فما تخلوناش يبقى في ضغط بطريقة او باخرى. تجيلي رسائل وتليفونات هتخزلونا وغزلتونا وعملتونا عشان نتخذ قرار على مزاجك، ما تحسبش فيه العواقب، ولا انت اصلا شرط يوم ما اتخذته ده انت ما يجوزش لك انك تتخذ قرار بهذه الطريقة. انت بتعرض العمل الاسلامي كله لمخاطر، وبعدين تيجي تقول لي بعد كده انت خذلتني. انا ما خذلتك، انا نصرتك عندما عرضت عنك، لأنك يعني كنت تريد بالعمل الإسلامي ما يضره أضعاف مضاعفة عما ينفعه، ويعني بأي طريقة يتم التعامل مع الناس وأنت تعلم أنك تستجلب عداوات مرة واحدة. ناس عمالة تستجلب عداوات ده وده وده في نفس الوقت، وده اللي حصل. أم اجتمعوا رغم تفرقهم على أن يسقطوك، على أن يبعدوك. ده لابد ان احنا نقدر الامور دي، مش جدعانة ان انا اتخذ قرارات غير مدروسة. الله مستحب. في صفات اهل النار هتلاقوها كده مجموعة مع بعضها في هذا المقام. قال المسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن يعني في شأنهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته، وفي رواية أبي بكر جلد الأمة، وفي رواية أبي كريب جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. يعني فكرة نفس المعنى في القسوة، هيعيش معاها ازاي؟ يجلدها ويضربها ضرب عنيف واخر نار ولا حاسس بمشاعرها، يعاشرها ويضاجعها يجامعها وهي تتفلق بقى، مش مهم تاخد اي تبقى في اي حاله نفسيه. سبحان الله، الى ما كيف يفعل ذلك الرجل العزيز العارم مثل ابي زمعة؟ شوف عبد الله بن زمعة رضي الله عنه جاب الحديث اللي بذم أبيه وقاله، هو حفظه رضي الله عنه، بس أهل البراءة من الشرك وأهله. والمتكبر والمستكبر صاحب الكبر وهو بطل الحق وغمط المثل. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي عقر الناقة عزيز العارم. العارم قال أهل اللغة هو الشرير المفسد الخبيث. وقيل القوي الشرس. قد عرم وعرم وعرم عرامة وعرامة فهو عارم وعلم فيها يعني إيه شراسة شبيه شرير شراسة مع إيه مع شر قوة مع شر بلطجية. رجل عزيز عليم منيع في قوم منيع يعني يمنعه قومه ممن يريد أذى لأنه مطاع. قال وفي هذا الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب. وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره يعني يقعدوا يتريقوا على واحد عشان وقع منه إيه ذلك. قد يقع ذلك خارجا عنه لا يحب المسلم أن يسمع منه صوت من كمثل هذا ولكن قد يعجز عن ذلك قد يكون متألما من بطنه يضطر في مجلس من المجالس فيحصل ذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بل قال بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله مما كان فيه من غير التفات ولا غيره ويظهر أنه لم يسمع. وفيه حسن الأدب والمعاشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدبهم من أعلى إلى أدنى المسائل في داخل البيت في داخل المجلس في التحذير من الصفات الشقاء صفات الشقاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. الرواية الأخرى قصبه يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السيوب. شرح النووي كان أول من سيب السوائب ودي موجودة في الروايات الأخرى. خندف اسم القبيلة التي انتسب إليها. قوله أبا بني كعب أو أخا بني كعب في الروايات كده والروايات كده يقول هو الصواب هو أخا بني كعب لأن كعبا هو أحد بطون خزاعة وابنه لحي ضبطها كما قرأناها. أما قصبه قال الأكثرون يعني أمعاءه. قال أبو بيد الأمعاء واحدها قصب أو هذا فيه أن من أهل النار من سن سنن الشرك والضلال والبدع. وفيه تفسير البحيرة التي يمنع درها يعني لبنها يعني يمنع أن يشربه الناس وإنما يأخذونه لأجل الآلهة لأجل الطواغيت التي يعبدونها لا يحلبها أحد من الناس. تشريعات باطلة لأن لا يحمل عليها لا يحمل عليها شيء تعظيما للآلهة يمكن أن يمنع ضرها لا يحلبها أحد الناس أو لا يحلبها أحد الناس لمصلحته بل يجعل هذا اللبن إما يترك تعبدا للطواغيت أو أنهم يجعلونه لشراء ما يحتاج لأجل الآلهة والطواغيت. الله أعلم. فيه عقوبة من سن سنة سيئة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه رأى روحه صورة في صورة جسده في النار، إما في منام أو في المعراج أو في الإسراء يعني، أو في غير ذلك، أو في يوم صلاة الكسوف. قال حدثنا زهير المحرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد المسيرة كذا وكذا. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، الذين يعذبون الناس. لكن بنو أمية أيامها من تشعر أن طلب بك حياة أو مدة أيام عبد الله بن زياد عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي، القتل والسيف والصوت. ولو قارنت من يعذبون الناس في زماننا جنود مبارك وجنود القذافي وجنود الأسد لعلمت كيف حالهم، أنهم أسوأ ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب الصيات فهم غلمان والي الشرطة، وأما الكاسيات ففيه أوجه، أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات، والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، فهن كاسيات عاريات. وده أصح الأقوال لأنه أقرب إلى الظاهر، شفافة أو ضيقة أو قصيرة، كل الأنواع الثلاثة دي تبقى كاسية عارية تكسو جزءا وتعري جزءا، أو تكشف من خلال ما تكسو به لو الضيق والإيه والشفاف. الرابع يلبسن الثياب رقاقا تصف ما تحتها، كاسيات عاريات في المعنى، كاسيات عاريات في المعنى. وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن، وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات لأكتاف أكتافهن، وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن، تسرح تسريحة معينة تتعرف بها في ذاك الزمان، أنا ما أعرفهاش دلوقتي يعني. ولا هي لها موجودة دلوقتي برضه؟ مش موجودة. يمشط مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها، رؤوسهن كأسنمة البخت معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت. هذا هو المشهور في تفسيره. قال المازري ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن. واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء، وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق غدائر الضفائر وتعملها فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت. قال وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو ارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك، وتكثرها بما يضف بما يضفرنا حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس كما يميل السنام. قال ابن دريد يقونقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. قال إذا خرجت على هذه الصفة وإلا لو جعلتها في المنزل فلا يدل الحديث على تحريم ذلك. لا يدخلن الجنة يتأول التأويلين السابقين في نظائره أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبدا، والثاني يحمل أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين، هذا دليل على أن التبرج من الكبائر، وإن ريحها لا توجد بسبب كذا وكذا دليل على قرب يعني أن رائحة الجنة رائحتها زكية جدا، وأن مسيرة 500 عام أو نحو ذلك من كان بعيدا عنها هذه مدة شم رائحتها لعظم وجمال رائحتها. ونقول هذا واستغفر الله.